السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسدد الله أسماعكم إلى كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم في هذا اللقاء عظيم الأجر، وينفع بي وبكم، ويكتب لنا العلم النافع والعمل الصالح، ويسددني وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى، ويجعل هذه المجالس تحفها الملائكة وتغشانا فيها الرحمة. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وأسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى. يقول: وفصل، ومن عقوباتها، أي من عقوبة المعاصي، أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينة، أو الصواب قرينة. يقول: ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله تعالى: واتقون يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا كلام في غاية النفاسة، هذا الكلام كلام عميق، هذا الكلام لا يستوعبه ولا يفهمه إلا الإنسان فهم مقاصد الشرع وتشرب من الوحي. ابن القيم بينبه على مسألة عميقة جدا. المسألة دي عشان نفهمها هنستوعب كويس قوي، أو المفترض نقف مع قوله تعالى عن أهل السعير: عافانا الله وإياكم منها. عندما تميز من الغيظ النار عليه، عندما يلقى فيها الأفواج فوق ورا فوق بيترمي فيها، وهم بيقولوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فربنا قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يا سلام، يقولوا: لو كنا نسمع أو نعقل. يعني يوم القيامة هيقولوا: لو كنا بنسمع، بس للأسف ما كناش بنسمع. طيب، هم الآن في حد تفاهم هيجي يقول هم قصدوا سمع الجارحة، السمع بالودن كده؟ لا طبعا، هم يقصدوا حاجة تانية. لو كنا بنسمع السمع اللي فيه الإجابة، زي ما انت تقول: سمع الله لمن حمده. سمع أي تربي قلبك على حسن الرجاء أن الله استمع إليك سماع إجابة. ولذلك في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى يقول عن شر الدواب الذين كفروا، يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا يعقلون. عشان كده يا جماعة، وصف عدم العقل ده لازم تتتبعه في كتاب الله عشان تفهم بتاع مين. أكثرهم لا يعلمون بتاع مين. كنت مرة كتبت يعني بوست كده زمان بقى على فيس، وتتبعت كل الآيات التي فيها لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، وقلت سبحان الله، هذا العلم إن علمته أنت فقد علمت علوم ثلاثة أرباع الأرض غائبة عنهم، فهنيئا لك، هيكون معك شهادة ثلاثة أرباع أهل الأرض مش معاهم، مجرد بس ما يكون معك العلم ده. عشان كده كان سيدكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع. بس ممكن يكون معك علم ليل نهار مشغول بيه بالعشر ساعات، لكن هذا العلم لا يشرفك في اللقاء الوجيه، لا يشرفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك بقى، العلم اللي انت مشغول بيه ليل نهار ده علم نافع ولا لا؟ يقول الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني السمع اللي ينبني عليه عمل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي سماع الجارحة، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني بيقولوا احنا سمعنا بس بيعملوا لهم عاوزينه، فكأنهم لا يسمعون. الله جل جلاله في سورة الروم تكلم عن بعض الناس فقال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى الناس ربنا بيقول عنهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. فكأنك بتسأل نفسك هو يا ربي لا يعلمون ولا يعلمون؟ يعني أنا لو هأوصل ومش هقف، شوفوا هقرأ إزاي، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فهنا في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا، يعلمون ظاهرا، يعلمون ظاهرا، دي بدل من لا يعلمون. يعني ديت، يعني البدل ده، يعني ديت هي دي، واخدين بالكم؟ ودي من اللطائف الجميلة في سورة الروم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هي يعلمون ظاهرا. ولذلك إذا كنت ممن تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا فأنت ممن وصفك الله بلا يعلمون. طيب ليه مش يعلمون الحياة الدنيا؟ لماذا لم يأتي يعلمون الحياة الدنيا؟ لأنك أنت عمليا أنت أحسن دكتور في الجراحة في العالم، أنت أحسن مدرسة إنجليزي في العالم، معاك إيه الإنجليزي في وسط العلوم الدنيوية كلها؟ التدريس للغة الإنجليزية إيه اللي يعني؟ شيء حاجة بسيطة خالص، صح؟ كمل الآية بقى، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجد الرجل فاهم كويس قوي، يقول لك برمجيا وتسويقيا ومش عارف ايه وفيزيائيا والعملة الإلكترونية والعملة مش عارف ايه والذهب هيروح والذهب هينزل والدولار والاقتصاد والسياسة ومش عارف ايه، فاهم كل حاجة، والأمنيات، فاهم كل حاجة، وفي الآخر عن الآخرة هو غافل، مش عارف نواقض الوضوء، عن الآخرة مش عارف البيوع المحرمة من البيوع الغير محرمة، لسه لغاية دلوقتي بتحط عطر وبتنزل تحتك بالمجتمع، ومش عارفة لغاية دلوقتي ان تعطر المرأة ده في نهي عنه، لغاية دلوقتي لسه بتسلم على الرجالة عيني عينك كده بإيدك، ومش عارفة لغاية دلوقتي دينك. طب لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ انت عندك 30 سنة وعندك 40 سنة، لغاية امتى؟ خلاص، اذا كان سن الرشد ده سن تمام الكمال الرشدي 40، عم تكوني عندك في 40 ومش عارفة حاجة عن دينك، طب امتى هتعرفي؟ هتعرفي امتى؟ هيبقى أول مرة تعرفي وانت بتتسألي عنه؟ وانت بتتسألي؟ في أسئلة شفوي هتتسأل؟ هتتسأل؟ اه والله إذا فعلا والله بحلف لك بالله هتتسأل. عم تدخل قبرك هتتسأل ما دينك؟ مش ما الدين الحق، مش من الرب الحق، مش من النبي الحق، لا دينك انت. احنا عارفين الدين الحق ايه، عاوزين نشوف دينك انت اللي انت عشت عليه، ايه معلوماتك عنه، كنت مشغول بيه ولا لا. من الرجل الذي ارسل فيكم، هو ارسل فيا انا، ده في الصحابة، فيك انت، مش بلغك سنته. إذا لا أنا بلغني سنته، وكنت في دروس كتيرة عن سنن النبي وحياة النبي وكلام النبي، بس أنا ما كنتش فاضي. كنت فاضية للثمان تسع ساعات، وساعة رايح وساعة جاي ومواصلات والكلام ده كله، وفي الآخر خالص حاجة صعبة خالص. فكل واحد مننا ياخد باله، انت لغاية انت هتدنك في الحتة دي. فابن القيم بيقول لنا ان احنا لازم ناخد بالنا كويس، او ان المعصية بتأثر في العقل. ليه بقى يقول الألباب؟ لان هو دور العقل ايه؟ حد ممكن يقول لي دور العقل ايه؟ التفكر، التسليم لله، التمييز، ان يميز بين الصح والخطأ، الادراك، يعقل الامور. شوفوا يا جماعة، ربنا خلق ايدك عشان تعمل بيها ايه؟ خلق عينك عشان تعمل بيها ايه؟ عينك اللي تبصر بها وتجمل وجهك، صح؟ فان فقدت البصر فما فقدت الزينة، فده العين، جميل، دي العين بتاعتك. طيب العقل، العقل ده ليس له قيمة إن لم يدلك على الله. عقلك ملوش قيمة لو مش هياخدك ويهديك إلى الله. عقلك مش هيكون لي قيمة لو مش هيهديك للي ينفعك في العمر الخالد. عشان كده رب العالمين في سورة الفجر لما قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر، تحس إن هي بتنشر الأنس في قلبك. ذكر الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. يعني لذي حجر يعني صاحب عقل. طب سمي العقل حجر ليه؟ لأنه يحجرك أي يمنعك، وسميت الحجرات حجرات لأنها تمنع من فيها بأذى ما خارجها من برد وحر ونظر الناس. فالحجرة سميت حجرة لأنها بتخبي اللي جواها، بتمنع اللي بره يشوف اللي جوه، واخدين بالكم؟ فعقلك بيمنعك، المفترض يمنعك عن المساوئ والمخاطر. ففهمتوا بقى كلام ابن القيم يقصد ايه؟ لان بعض الناس يقول لي انا على فكرة انا اعرف ناس بتشرب سجاير وبتسمع اغاني ودماغها اذكى بكتير من اخوة طيبة خالص. لان اللي طالع الاول عندنا بيكلم بنات، والاخ الملتزم هو اخر واحد على الدفعة. نقول لك ابن القيم ما بيتكلمش بالطريقه، ما يقصدكش خالص. ابن القيم ما كانش بيتكلم في انواع الذكاءات المتعدده وبيتكلم في الذكاء المنطقي. ابن القيم كان بيتكلم بالذكاء مش بالذكاء. قد افلح من زكاها، هو ده العقل الحقيقي، واخدين بالكم؟ المعاني ديت غيابها بيعمل دربكه وبيخليك تسمع بعض الالفاظ بأذن يعني معاصرة انت، فبتيجي تبص انت بتتعامل مع العقل، على المفاهيم المعاصرة النهاردة، لا مش هو ده اللي ابن القيم بيقوله. عشان كده ابن القيم قول الله سبحانه وتعالى ليفهمك كلام ابن القيم وكلام العلماء: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يا سلام، قلب تعقل به، قلب تعقل، يعني يقصد هنا بقى إيه؟ هنا الدنيا تتفك معاك، هنا بتبدأ تستوعب كويس قوي دور القلب إيه؟ إن يخليك تعقل الأشياء. فعشان كده إن القلب عما بيرتكب الذنب، الذنب بيتشوش وتبدأ توضع فيه نكت سوداء، نقط كده سودة. فالنقط السوداء دي هتخلي القلوب لا تعقل تمام العقل. ففهمنا كلام ابن القيم؟ فهمنا كلامه؟ يقصد ايه؟ ان القلوب اللي بتعقل دي هيحصل فيها مشكلة. شوف بقى دخل يستطرد وقال كلام جميل بقى، بيقول ايه: وكيف يكون عاقلا وافر العقل، يعني عقله ناضج، من يعصي من هو في قبضته وفي دائره، زي الناس اللي بتراي. أخبث صفقة في الوجود، أسوأ صفقة في الوجود هي صفقة الرياء. ليه؟ لأن الرياء يفعل ما يجلب رؤية الناس له، سمي رياء لأنك تريد رؤية الناس. جميل. فواحد بيرائي بيدي درس عشان الناس تقول عليه ما شاء الله ده عنده همة، والناس يشوفوا كده فيقولوا، واخدين بالكم؟ ده الدافع بتاعه، هو كده صحي من النوم قال انا هدي الدرس النهارده عشان الناس تقول عليا ان انا همتي حلوه وبديهم دروس. جميل. فهمتوا الرياء؟ يريد رؤيه الناس، يريد رؤيه الناس. ولذلك اللي عاوز يخلص من الرياء يشتغل في الخفاء، اعمال لا يعلمها الا الله. ليه؟ لان لو اشتغل في السر هو يريد رؤيه من يعلم السر وليس ثم الا الله، واخدين بالكم؟ فالخلوات مزيلة للآفات دي. طيب ليه الرياء بقى أبخس صفقة وأسوأ صفقة؟ لأنك تريد رؤية الناس وأنت تعلم أن الناس بيد خالقة، فبتقول له أنا عاوز رؤيتهم فأنا هعصيك عشان تديني رؤيتهم، واخدين بالكم؟ اللي هي صفقة خسرانة. الرب الذي بيد هؤلاء يتحكم في هؤلاء، وأن أعيون هؤلاء بيد الله، فتعمل إيه؟ المفترض ترضيه. يعني لو أنت فعلا عاوز مدح الناس، يعني لو الموضوع دنيوي محض، طب ارضي ربك فتأخذ إيه؟ مدح الناس. وسبحان الله عمليا اللي بيعمل كده بيوفق، الذي ينشغل برضا الله وإن سخط الناس عليه الآن يرضى عنه الناس بعد ذلك. تلاقي كل الدنيا بترضى عنك والناس يعني يطلق الله ألسنتهم في ذكرك، ذكرك الحسن يعني. فيقول: كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه؟ مش رافع شعار إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. اوعى تكون فاكر إن كلما ازدادت الظلمة قل البصير وانتفت الرؤية. إن الذي خلق الظلام يراني. هو مين اللي خلق النور؟ مين جعل الظلمات والنور؟ مش ربنا؟ فلازم تكون انت مستوعب. وهو يعلم انه، بيقولك ازاي واحد عاقل وافر العقل شغال ومستمر في عصيان من هو في قبضته؟ يا ابني ده عينك اللي بتعصي بيها ربنا دي في قبضة الله. كان في واحد مرة قاعد بيبص على بنت، وراجل بيعدي بالحصان بتاعه وساحب العربية الكارلو دي، بيضرب الحصان فالكرباج فلت من على الحصان فخبط في عين الولد. احيانا الانسان بيبقى فايق، فاول ما الكرباج على عينه وقع بيبص على البنت، فبيقول يا ربي، بيقول لو الدنيا ماشيه كده إن كل لما نعصي ناخد لسعة، أقسم بالله بيه. فهو بيقول كل لما أجي أشوف حد، أجي أطلق بصري أفتكر اللسعة، أروح معدول. فيقول لك كيف يعصي من هو في قبضته وفي دائره، أي في ملكه يعني في الأرض. إزاي تعصي من فيه عينك ديت في يد من؟ مالك اللي بتعصي ربنا ده في يد من؟ من مال الله الذي آتاكم، ده مال ربنا. إيدك دي اللي بتشرب بيها السجاير، وقاعد نفسك اللي بتاخد بيه، الرئة دي اللي قاعد رايحة جاية دي وتشفط، هي دي بتاعت انت جبروت ايه ده؟ من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم، يعني ياريتك انك بس انك في قبضته بس، لا ده انت تعلم انه يراك ويشاهدك. يعني اللي بيشرب سجاير ده بيشرب بإيده، اول حاجة اشترى بالمال الله الذي آتاه، ثم ماسك ايده وبعدين بيحطها على شفايفه وبيشفط وبيعمل كل الحاجات دي، خلاص انت تعلم انك في قبضته، وياريتك مش في قبضته بس، وعلى ارضه. طب يا سيدي عاوز تعصيه، شوف لك مكان بره ملك الله، دور على ملك غيره، شوف كده في حتة كده هو الله سبحانه وتعالى ليس له سلطان عليها وفلتت من ملكه، فروح لن تجد. ابن القيم بيقول لك يبقى طيب تخيل بقى أنه يراك الآن وانت قاعد بتشفط وتدخن، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده ومكمل فيعصيه يا ربي، ويبقى هو مشغل التلفزيون وبيسمع أغاني وهو بيشرب السجائر، وهو بعينه غير متوار عنه، ويقولك ازاي انت مستحضر كل ده؟ عشان كده ما عصى الله الا انسان جاهل بهذه المعاني، او يكون عارفها دماغيا ليست حاضرة قلبيا. يقول ويستعين بنعمه على مساخطه، اديتني عين طب انا هعصيك بيها، واديتني ودن هعصيك بيها، وديتني ايد هعصيك بيها، والفلوس هعصيك بيها، والعربية هعصيك بيها، واشغل فيها اغاني واركب انا وزمايلي ونشرب سجاير وهنفيم العربية عشان محدش يشوفنا الا انت. عاوزين نعمل المعصية ونقول للناس كلها هنيه او محدش واخد باله، خلاص، وتقولي له بقى وبهات ستار عشان محدش يشوفنا وانت راكب العربية. ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخزلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه وحرمان روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه. سقوطه من عينه ده لفظ خلاف الأولى، وقرة عينه بقربه، والفوز بجواره، والنظر إلى وجهه في زمرة أولياء، إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف وأضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. قل لك هتسيب إيه عشان إيه؟ إيه بقى اللي أنت خدتيه بقى يا ستي؟ هاي استفدتي إيه لما قعدت 3-4 سنين في الجامعة مشى بالعرض ومبوظ الدنيا كلها؟ إيه اللي استفدتي؟ خدتي إيه؟ استهلكتي واسترخصت نفسك وبعت عرضك بثمن بخس، يا ريتها كان دراهم معدودة. وفي الآخر نسأل الله العفو والعافية، تيجي ترخص نفسها وتيجي تتضايق بعد كده، أنا اتبعت. لا أنت مش اتبعتي، أنت كنت عاملة عروض مجانية لسلعة واضح أن أنت كنت شايفاها مش غالية فبعتيها في سوق النخاسة. سوق النخاسة ده يبقى الجامعة، سوق النخاسة ده يبقى السناتر، يبقى المدارس، يبقى الوظائف، المصانع، مؤسسات. قلت يا جماعة أنا في سوق عبيد اتفتح جديد هنا في شركتي بتاعت الانترناشنال اللي أنا فيها. سوق العبيد ده بنعمل فيه، بنعرض كل واحد اللي عنده حاجة بيعرضها، فأنا هعرض بضاعتي. فعرضت بضاعتها، فمين اللي هيشتريها؟ اللي عاوز العبد مش عاوز الحر. اللي بيدور على الأحرار ما بيلاقيهاش، مش بيلاقيهم في الأسواق دي، فيروح بقى يشتري. ألاقي واحدة هنا خلاص، وتلاقي في واحد بيقوله يا سيدي يا سيدي هذه بدرهمين، والتاني يقول له ايه وهذه بنصف درهم، ده دي أقل بكتير بنصف درهم. فتيجي ايه باعت نفسها برخص التراب، وفي الآخر خالص بتبحث عن من يغليها. لا، الله والشرع غلاك، وأنت أبيت إلا البيع إلا الرخص. خلاص الشرع إداك تمن، قال دي لها تمن كذا، أنت قلت لا لا لا لا تمن ده كبير قوي، لا لا لا لا ما تخنقوش على الناس يا جماعة، احنا في ضغط حرام عليكم والظروف الاقتصادية وكده. ايه هتعمل ايه؟ هبيعها انا هبيع بالرخص، هبيع ببلاش، اقول لك انا هبيع ودي فلوس للي يشتريني. ما تجيش تلوم بقى في يوم من الايام، تجيش تلوم في يوم من الايام انك بنتك اتباعت برخص اختك زوجتك. ليه؟ ما انت لو كنت قيم كنت حافظت على السعر والثمن، فما بالك بقى اصلا ان الشرع وضع ليك ايه قيمة مش ثمن، والقيمة لا ثمن لها، لا تشترى، هناك اشياء لا تشترى. أرأيت لو أخذت منك عينيك ثم وضعت مكانهما جوهرا فهل تشترى؟ لو شلت عينك الاثنين وحطيت مكانهم جوهرا تقبل؟ لا. ليه؟ لأنها هناك أشياء لا تشترى، عرضك أغلى من عيون الدنيا كلها، سمعتك أغلى، إيمانك أغلى، كل الحاجات دي لا تشترى. ليه بقى أبيتي إلا أنك تتباعي في أسواق النخاسة؟ خلي بالكوا بقى، الأحرار الأحرار ما بيشتروش العبيد، أو ما لا يعاشروا العبيد، ولو خدوهم يستعملوهم للخدمة، ياخدوهم للخدمة، لكن ما يبقاش معاهم شركاء، ويظل طول عمره يقول له اوعى تنسى اللي انا شريك من سوق، اشتريتك من سوق النخاسه، اوعى تنسي، وانا مدفوع فيك حاجه. لا، فما تعيش الكلام ده، وخدين بالكم. فعشان كده بنقول لك مهما اضطررتي لاي شيء من أمور الحياة والاحتكاك بالمجتمع، أوعي في يوم من الأيام تسمحي أنك ترخصي نفسك، لأن الرجال الأحرار، الرجال الأحرار لا يدفعون إلا في النساء الحرائر، ممكن يتسلوا بالإماء، لكن لو هيدفعوا هيدفعوا في الحرائر في الحرة. فكوني حرة الروح، حرة العقل، حرة الدين، حرة التدين، ولن تكوني حرة إلا إذا كنت أمل الله لا أمل سواه. فإحنا مش هندننا طول عمرنا في الدائرة دي، فبنقيم لك في أي عقل من آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر، خدت إيه بقى؟ خدت ايه؟ لذة ساعة، لذة يوم، لذة ده بإيه بقى؟ ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. عارفين عما يكون في مثلا موظف اتحط في بيئة صعبة جدا، بس هو ايده نظيفة، فتلاقيه دايما بيتكلم بأريحية عالية، يقول لك لا يجوز، لا انا مش هعمل، لا مش هشهد، وتلاقيه يقفل ايه المشاكل اللي فيها مشكلة، وتلاقيه يشتكي للمدير ويقول له في سرقة هنا وبتاع. فيجي واحد يقول له ايه يا جماعة الخير، واحد ينصحه يقول له يا ابني انا بنصحك، هيفتحوا ملفاتك، فيروح يقول لهم ايه نظيف يا باشا نظيف، يروح فتح له كده جيوبه يقول له انا نظيف يا باشا، يفتحوها خلاص. انا عاوز كل اختي يبقى دي شعرها نظيفه يا باشا. افتحوا ملفاتي عادي جدا نظيفه، مش عندي حاجه قلقانه منها. جميل قوي، يبقى ده شعارك. حتى لو وقعت في يوم من الايام مره واتنين وميه، التوبه تنظفها، بس التوبه الحقيقيه، التوبه الحقيقيه. ده انا اول مره في حياتي احضر لقاء النهارده، ده انت ما تعرفش اللي حصل من نص ساعه بالظبط. والله لو انت دلوقتي جيتي تائبه مقبله، تركت الذنب الان وندمت على ما فات وعزمت في مستقبل الزمان انك ما ترجعيش، خلاص. انت نظيفه، بقيتي عندك بتاع المعنى ده. شوفوا يا جماعه، الاستمرار في المعصيه والتلبس بها دي صفار وقع منها الواحد اللي على الشمال. فانت كان معاكي 100 صفر، باره بامك، محسنه لجارك لجارتك، منفقة، بتصلي، مش عارف ايه، دي حاجات كلها أصفار. الأصفار دي أصفار يعني أرقام. الأصفار دي أما بتكوني تائبة، الواحد اللي على الشمال بيتحط، فشوفي عندك كم صفر، هتلاقي أرقام مذهلة ملايين. لكن الأصفار ديت والذنب شغال ليل نهار ومصرين فيه، فالواحد ده مال يضعف يضعف يضعف حتى يتلاشى. فعشان كده بنقول ايه، اول ما تجيب الواحد ده على طول قيمتك كنت ايه ببلاش، فتفاجئ رايح تدفع، تفاجئ ان البنت ديت بقت بايه ب 100 مليار. ايه يا جماعه ايه ده كان كنت شايفها شويه اصفار، خلاص بقت نظيفه يا باشا. عارفين بقى الشعار ده؟ ما عنديش حاجة حد يفتح، افتحوا ملفاتي، افتحوا صحيفتي. تفتح الصحيفة، إذا بالسيئات بدلت حسنات، نظيفة، خلاص ما عنديش حاجة ايه أقلق عليها. فالمعنى ده مهم قوي، مهم ان احنا ناخد المعنيين ده، ناخدهم كجناح الطائر. فيقول في اي عقل من آثر لذة ساعة او يوم او دهر. انبسطت يا سيدي وضحكت عليا وخدت 100 جنيه ولا 200 ولا 100 ألف، انبسطت يعني، خدت ساعة، الساعة دي انبسطت فيها في اليوم، خدت اللذة دي وضحكت عليا ولبست زمايلك في الحيطة وضحكت عليهم، وبعدين ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن، هقابلك على سرير الموت، هنشوفك، إلى ديان يوم الدين نمضي. احنا رايحين فين؟ إلى الديان، في محطة في النهاية. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. احنا رايحين فين؟ كنت فاكر اللي انت بتعمله معايا ده كزوجة، او فاكر اللي انت بتعمليه في المحاكم وبتشهدي عليه زور ده وبتقلبي عليه الدنيا، هو الموضوع منتهي هنا؟ لسه يا ست الكل، في استئناف جاي، في استئناف جاي، في محطة جاية تبلى فيها السرائر. وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. الورقة اللي اتضربت دي في الوسط اللي انت نسيتيها احصاها الله، كله جاي. اصل انا وهو وظلمني، كله جاي. اصل هي وبهدلتني وضحكت عليا وبتاع ومجرمة. الى ديان يوم الدين نمضي. فيقول ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة، ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من الوجه. وما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي؟ فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر المطيع نقصان عقل عاصمة، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. يقول لك في حاجات كده مش هشرحها لك. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضا. يا جماعة، ابن القيم ده جمعة نفسية، مش فهم نفسي ولا دعم، جمعة نفسية. بيقول إيه؟ يا عجبا لو صحت العقول، بقت العقول نظيفة كده، لعلمت أن طريقة تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش مع الحاجات الأربعة دول عند مين؟ لذة، فرحة، سرور، طيب عيش، مين اللي بيدهلنا؟ قال لك الحاجات دي بيد من؟ بيد واهب هذه الأمور. فبيقول لو العقل نضيف وصحيح لعلم أنها في رضا من النعيم كله في رضاه، من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون. يا الجمال، بصوا يا جماعة، لو في حاجة زعلتك فبتعيط صح؟ العيون دي بتبقى سخنة ولا باردة؟ العيون دي بتبقى سخنة ولا باردة؟ دافية صح؟ جميل. عيون الحزن ساخنة وعيون الفرح باردة. وانت سخن سخن سخن، فواحد يروح يقول لك حاجة فتسكت فتبرد عينيك، فتبرد عينك صح؟ تطفي وتهدى كده، فعينك كانت سخنة. حاجة تانية، عينك محتارة تختار دي ولا دي ولا دي، تلات تيشيرتات قدامك وعاوز تشتري، ده حلو، لا لا لا ده، لا لا لا ده، لا لا اللون ده حلو، اللون ده حلو، وفي الآخر تستقر عينك على شيء فلا تحيد عن سواه، فلا تحيدي لسواه، فاستقرت عينك. فبيقول لك اللي يعرف ربنا ففي رضاه قرة العيون. يعني قرة عيون؟ يعني عيونك مش هتعرف الدموع الساخنة، هتعرف الدموع الباردة، هتفرح. عارف عما في واحد يقول لك ايه، مبروك ابنك خرج من الهم اللي كان فيه، فتلاقي عيونك ايه سقطت وانت على ما تضحك. هي دي عيون البرود، هي دي. فهتضحك من تقديرات الله، هتضحك من رضاك عن ما يقدره عليك. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفس وحياة القلوب. يا سلام، قلبك في قلب بيبقى ميت وفي قلب عايش. الجملة دي اعمل عليها زوم كده وخش فيها شوية. تذكر واحد حبيبك قوي قوي قوي قوي وتوفاه الله، زوج، زوجة، ابن، أب، جد، عم، خال، أي حد حبيبك جد وتوفاه الله، تذكرته بقى ميت، إنسان بقى ميت، ماشي، مات. الفرق بين وهو ميت وهو حي فرق سماء وأرض صح؟ مات خلاص جثة هامدة. طب أحياه الله وقاعد بيلعب معاك وبيهزر، حاجة ثانية خالص صح؟ قلبك بقى، خد مشهد ده وبص على قلبك، قلب ميت، ميت، مات خلاص، وفي قلب حي. فبيقولك في رضا حياة القلوب، القلب كده يرفرف وقاعد عمال يجري ويتحرك زي حبيبك اللي قاعد قدامك اللي خطفته يد المنون. وفي رضا لذة الأرواح، الأرواح دي لذة يا جماعة. شوف الناس اللي بيقضوا شهوتهم ولا بيشربوا حاجة بيحبوها ولا بيأكلوا حاجة بيحبوها، لذة صح للجسد، الروح لذة، لذة الأرواح. وطيب الحياة، حياة الحياة وانت ماشي في كبد الحياة الجميل ده ومش عارف السوق السوداء يلحق بيقول لك الدولار بإيه والدنيا والذهب والحق والحق والحق، كل دي مخلية الحياة شبه متلونة لون أصمر صح؟ طب أنا عاوز أقول لك حاجة، في ناس شايفة أن الحياة وردة جميلة الألوان، في ناس ماشية حاليا في الوقت اللي انت فيه ده يرون أن الحياة عبارة عن حدائق ذات بهجة، ماشي كده في المز في الشارع حاجة كده، ولا لا يرى إلا الجمال. عشان كده لابد أن تنتبه للجمال اليومي اللي بيتعرض ليك، اللي في جمال يومي، وإن لم تقبل الجمال في صباحك فسيحجرك طيلة يومك. الجمال بتاع الصبح النهاردة في جمال، من ساعة ما صحيت لغاية دلوقتي في جمال إيه حواليك، لو ما خدتش بالك منك سيهجرك طيلة يومك خلاص. فالعمق ده مهم قوي، طيب الحياة، فشايف ان الحياة متلونة كده جميلة، ليه يا جماعة؟ ليه الحياة هيشوفها جميلة؟ لماذا؟ لأن من أسماء ربي الجميل لا من أسمائه القبيح حاشاه، لأن من صفات ربي بديع السماوات والأرض. فعشان كده أنا شايف كل الحياة اللي مقدرها عليا جميلة، فأنا عايش بطلع أشوف ماذا قدر لنا اليوم بديع السماوات والأرض، ماذا لطف بنا الجميل اليوم، فأنا خارج لأرى لطف الجميل، لأرى حلم الشكور، لأرى شكر بديع السماوات والأرض. فشايف الحياة متلونة لون جميل، لون مبهج ولذة العيش. طب ليه ما يبقاش في لذة عيش وأنا أصلا في ملك الوهاب وأطيب النعيم؟ وليه ما يبقاش أطيب النعيم وأنا عبد الطيب؟ إن الله طيب. الله أكبر. فمما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها. ليه؟ لأن الدنيا جماعة عشان تتنعم فيها لازم يبقى معاك فلوس، صح؟ صح ولا مش صح؟ عشان تبقى مستمتع بنعيم الدنيا لازم يبقى معاك فلوس، صح؟ خدعوك فقالوا لتستمتع بالدنيا لابد أن يكون معك فلوس. لا، لابد أن يكون معك نفوس سليمة. في ناس مستمتعين بالدنيا وفقراء، صح؟ طب أقول لك على حاجة عشان تثق في الكلام ده. فاكر زمان من 30 سنة وكنت بتلعب وكنت مستمتع وانت طفل، انت وأسرتك في قريتك، وكنت بتجروا في الأراضي الزراعية وتجروا في الجناين وتجروا ورا الفرخة وورا الكتكوت وورا الجمل وورا الحاجات دي كلها، كنتوا عايشين حياة في غاية السعادة، وكانت أختك الكبيرة بتضحك عليك وتقولك تعالى أعمل لك رز بلبن، وتجيب رز تحطه في المية وتسخنه شوية وبعدين تحط لك عليه حتة إيه، معلقة يعني فنجان قهوة من تحط فيه لبن وتصب عليه وتحس إن أنت كنت في عالم تاني خالص. فاكر ما كنت بتجيب العيش من عند الست اللي بتخبزه وتحطه كده وإيه وتغمره في كوباية الشاي، وكنت حاسس إن أنت في نعيم لو علي ما هو أهل الفلل وأهل الأماكن المترفة لزاحموك عليه، صح؟ مش مر عليكم الذكريات الجميلة دي؟ صدقني النهاردة أنت أكثر مالا وأكثر تعاسة. ليه؟ لأن عمر ما كان المال أبدا هو اللي بيديك السعادة. لا أقول لك أن المال ملوش قيمة، لا لا لا، ما بقولش كده خالص ولا بقول عكسه. هو في الأول والآخر لازم تبقى مدرك كويس أوي. شوف ابن القيم يقول لك فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها. واخدين بالكم؟ أعظم من تنعم المترفين فيها. كنت بتباتي عند ولاد خالتك؟ فاكرين زمان جو العيلة؟ انت وولاد خالتك وولاد عمتك، وكنتوا تلعبوا فوق السطح ولا في الجنينة، وكنتوا حاسين لو ساوموكم على وأعطوكم مال قارون انكم تسيبوا الجلسة ديت؟ لأ، ولا الكلام ده ابعدنا عنه. فهو ده كان النعيم. كان والدك ساعتها شغال ايه؟ كان مساعد وزير الداخلية ولا مساعد وزير مش عارف ايه، ولا كان شغال في السفارة؟ لا ابدا والله، ده كان بينزل عند الموقف ويمشي مسافة 3 كيلو عقبال ما يجي البيت، صح؟ وبابا جه وتجري في الشارع تستنى لاخر الشارع وسلام، ويرفع ايده كده عشان يقابلك عشان يحضنك، وكأن السماوات والارض اتسعت لك. جميل. وساعتها كان جايب ايه؟ كانش معاه اي شيء الا روح راضية، فهذه الروح وسعت كل ضيق. كنا اقل ذات اليد واوسع ذات الصدر، فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا اعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والاحزان والمعارضات. شوفهم كده، سبحان الله، شوف ناس كتير ممكن يبقى ليس معه إلا المال، وهناك أقوام معهم كل شيء إلا المال. في ناس ليس معهم أي شيء إلا المال، وهناك من معه كل شيء إلا المال. أختم بالكم، يقول بل قد حصل على النعيمين، وهو ينتظر نعيمين آخرين. بقول لك اللي واخد الرضا وقرة العيون والمعاني الجميلة دي لا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير، ان هو الأمور ذات قليل ذات اليد، خلاص بيقول لا يشوبه التنعم ده ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين، خلاص نعيم الهدوء دخله. يقول وينتظر نعيمين آخران أعظم منهما، وما يحصل له من خلال ذلك من الآلام. طب لو حصل له قدر من الأقدار فيه قدر من الآلام، قال لك معه بلسم الجراح، معه عسل يخفف جراحه، معه العسل اللي بيخفف مرارة الشراب اللي قدر عليه البلاء، ربنا قدر عليه بلاء في قدر من المرارة في البلاء ده، مع عسل يخففه، مع السكر هتيجي تشرب الشاي مر، خلاص اللي طب اللي عنده السكر، اللي معاه سكر وعنده سكر بيحط على الشاي ده معلقتين فيصير شراب حلو المذاق، صح؟ هو أقدر ربنا زي الشاي بدون سكر عليك انت، لكن ميزة المؤمن مع السكر اللي يخلي الشراب المر حلو المذاق. هو انت برضو هيجي لك بلاء، البلاء بتاعك عامل زي كوب الشاي بالظبط، هو هيجي لك بلاء وهيجي اللي جنبك بلاء، فكلكم معاكم شاي، واحد بقى معاك كوبايه كبيره، واحد كوبايه صغيره، واحد مش عارف ايه، خلاص الفرق بينك وبين غيرك انك بتشرب الشاي ومستمتع وحط رجل على رجل، تقول الشاي ده مزاج يا جماعه، مين اللي عامله؟ واحد تاني يقول لك يا اخي انت بتشرب الشاي ده ازاي؟ الله، واحد بقى مبوز، طب انا ليه الناس ضيفونا بالشاي؟ ليه مش جابونا كيوي بالعسل؟ ليه مش جابونا افوكاتو؟ فانت تقول له ايه؟ يا عم الناس بتضيفنا يا عم، عيب، عيب الناس جايبين لنا شاي، هو ده شاي يتشرب؟ يا ابني والله العظيم ده متعه، اتكلم ازاي؟ في حد يسيب الشاي ده؟ ده روعه. فالتاني لان مش معاه في كوبايته سكر فشايفه شراب مر، اما المؤمن فقاعد بيشرب الشاي ده حلو المذاق ويقول لك بعده هيجي غدا الله اكبر، اي لا في متعه جايه، واخدين بالكم؟ عشان بعض الناس بيفتكر ان هو ما يكون طائع ان مش هيجي له الشاي، لا هيجي لك، بس في فرق كبير جدا انك هتتذوقه ازاي. يقول فلا اله الا الله، ابن القيم تحس ان هو بيجدد التوحيد بتاعه وهو بيكتب، يعني فلا اله الا الله، ما انقص عقل من باع الدر بالبعر، عنده درر، عنده درر وياقوت، راح باعها بايه؟ بمخرجات المعيز والجمال والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني مش عارف تصاحب عبد الله بن المبارك، مش عاوز تصاحب الإمام الزهري، سعيد بن جبير، أبو سلمة، أم سلمة، حفصة، عائشة، كل دول تسيب الكوكبة دي وتسيب الأنبياء وتسيب القصة دي كلها، وإن مش دول يكون رموزك، وكل رموزك أينشتاين ونيتشا ومش عارف إيه وجان جاك روسو ولاعيبة كورة، وإيه يا عم، إيه يا عم الخنقة اللي أنت فيها دي؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ ما أنت كنت هناك. دول ما أنقص عقل من باع مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ده الإمام أحمد واحد بيسأله على واحد قال له عند ذكره تتنزل الرحمات، ذكر الصالحين بتنزل الرحمة. واحد أحيانا تيجي يقول لك تعال نتكلم النهاردة في قصة صحابية مثلا، تحس أن الرحمة نزلت، سبحان الله. يقول لك تترك دول بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرة، لا صعب قوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا ممن يوفق لرضا ينعم علينا الله به بقرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم. أسأل الله أن يمتعنا برضاه في عفو وعافية وأمن وأمان، وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكون عند الله وجيها. طيب الله ذكركم وشرف الله قلوبكم ورفع الله أقداركم، ونسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.